بالنسبة للتجسس نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجسسوا، وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع عورة المسلم وتتبع عورته البحث عن زلته. وأما بالنسبة للمشاكل نقول إن الإنسان مأمور بعلاج المشاكل فيما ظهر منها لا أن يتتبعها. فإذا فتح الإنسان باب التجسس والتحري فإن هذا باب لا يغلق، فيتتبع الإنسان ويسوغ لنفسه أن يتجسس على المكالمات التجسس كذلك أيضا وينصت، وربما أيضا اخترق الحجب بفتح الأبواب ووضع الكاميرات وغير ذلك. فنقول إن مثل هذا الأمر من الأمور المحرمة. ما ظهر للإنسان من الأمر من الأمر فنقول في مثل ذلك إن هذا يأخذ الإنسان بظاهره، ما خفي عنه يكله إلى الله عز وجل. وأما إذا قل مثلا إن ثمة شخص من الأشخاص هو مصدر مثلا هذه الفتنة أو القالة التي تكون في العائلة والخلافات ونحو ذلك، عليه أن يعظه بأسلوب العموم، أو إذا كان موجودا ضمن جماعة يعظه لأنه يقع عليه. أما إذا تجسس فإنه سيقع على ربما على هذه الزلة وربما على غيرها، وربما يكون مخطئ، وهذا يفتح باب من أبواب الشر. نعم، أبواب التجسس لها أمور ضيقة جدا في المصالح العامة ما يتعلق بتجسس المسلمين على المشركين من أعدائهم، كذلك أيضا التجسس في من غلب عليه الظن أنه قام بجرم كبير كالقتل أو نحو ذلك، فيتجسس للبحث عن آلة القتل التي أخبأها أو نحو ذلك، وجد مثلا أمر ومكيدة كبيرة على الأمة من منافقين أو نحو ذلك. فهذه لها أبواب ضيقة، أما أن يفتح الباب لكل من علم سوءا من شخص لا يعلم مقداره وأثره فيفتح له في ذلك باب التجسس، نقول هذا يفرغ النهي من محتواه الذي جاءت به الشريعة بنهيه.